السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو اللقاء 27 من القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستكمل إن شاء الله تفسير سورة البقرة، ومعذرة يعني الإنسان بعافية شوية صوته، فإن شاء الله لن نطيل، يعني نأخذ بعض الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى، كي يعني نكون أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى أجر المجلس، وكذلك يعني الإنسان يعني يسدد ويقارب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآيات. يقول ابن جزي رحمه الله: الصلاة الوسطى، يقول جرد ذكرها بعد دخولها في الصلوات، يعني حافظوا على الصلوات يكفي كده، لا، والصلاة الوسطى، ليه ذكرت الصلاة الوسطى؟ اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل الجمعة. مذهبنا ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وده قول الأكثر، إن هي صلاة العصر. نعم، هذا الحديث والأدلة أخرى، يعني قد نكون تكلمنا يعني على بعض منها في منار السبيل بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول: سميت وسطى، ما هو عشان الخلاف كده وقع، يعني وسطى، هل أول صلاة بدأت الظهر فنبدأ نعد، ولا النهار بدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يعني هنبدأ نعد من فين؟ فعشان كده يقع الخلاف يعني بين العلماء. تمام. فيقول: سميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب، لأنها بين الركعتين والأربع، دي واضحة يعني، ماشي، أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح، لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار. طب يا جماعة، دينا في القرآن أن الوسط معناه الخيار، مين دينا في القرآن الوسط معناه الخيار؟ بسم الله، أو نكتب مثلا أي سورة فقط. قال: أوسطهم، أيوة بالضبط كده، صح، جزاكم الله خير. أوسط ما تطعمون أهليكم، لا دي فيها خلاف، صح، ماشي، جزاكم الله خير، دي فيها خلاف، لكن الأقرب أوسط ما تطعمون أهليكم هنا المتوسط، ولا الإنسان لو عليه كفارة فيطلع أفضل ما يأكل فتمام، لكن الواضح أكثر قال أوسطهم. بالضبط. وسبحان الله، يعني العلماء توقفوا هنا، قالوا: طب ليه ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والآية دي بين آيات الطلاق؟ متخيلين يا جماعة الأمر؟ احنا جماعة بنقول دايما، العلماء يعني يقولون ان الدين، طبعا ما فيش حديث عن النبي صحيح اسمه الدين المعاملة، تمام، هي مقولة صح. الدين يا جماعة حاجتين، بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وبين العبد وبين الناس، في ترابط، طبعا في ترابط، لو العلاقة بين العبد وبين الله كويسة جدا، صح، وفي حضور قلب، وفي استشعار الأسماء والصفات والدار الآخرة كده كويس، هتلاقي الأخلاق ما شاء الله، وهتلاقي التعامل كويس، والله لك الحمد لك الشكر. والعكس بالعكس، تمام، وارد يكون فيه لسه أخلاق صعبة والإنسان بيحاول يلتزم، أو وارد، فالإنسان يعني جاهد نفسه، بس عايزين نقول العلماء قالوا إن الآية دي هذه الآية حافظوا على الصلاة، ذكرت بين آيات الطلاق كأنها رسالة، أقم صلاتك تستقم حياتك. لأن جماعة كثير من بيوت المسلمين يعني إلا ما رحم الله، الزوج ما بيصليش أو الزوجة ما تصليش، تمام، معذرة بقى وسب دين وحاجات مش حلوة خلاص، وما فيش اهتمام بالأولاد وأفلام ومسلسلات ومعاصي وشياطين سبحان الله. فبعد يعني الإنسان بقى الآن الأول بيسأل، يعني الأول كان يقول طب نعمل كذا طب نعمل فعليها، يعني ده كويس عايشين كده يعني سبحان الله. بس فعلاقة أمر الصلاة للزوج وزوجة، ويا سلام بقى لو حد بيصلي كويس يعني ما شاء الله، حد بقى يعني هي تقول لا فعلا مصلي بمعنى الكلمة، أو هو يقول هي لا مصلية الله مبارك طبعا، وده برضو يكون في الأخلاق عشان برضو ما يكونش في انفصام أو انفصال يعني بين الدين وبين التعامل، ما شاء الله البيت بيكون تمام. فعشان كده في الغالب يعني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، تمام. طيب وسبحان الله برضو العلماء قالوا إن حتى الإنسان لو مشغول بالطلاق ومشاكل إن ده لا يطغى على الإنسان إن هو ما يصليش. يعني هذا تخيلوا كان في جماعة ده بيتكلم في طلاق وفلوس وهيعمل كذا والأهل والأولاد، طب العصر أذن أو الظهر أذن على خلاف يعني أي صورة أي فرض يعني، فسبحان الله بيروح يصلي على طول. سبحان الله، فالإنسان جماعة لا يترك صلاته أبدا. طيب يحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى فبرضو تاني من المعاني ان الواحد لا من الزوجين لا ينشغل بالمشكلات عن الصلاة، عشان في بعض يقول لك اصل والله عندي مشكلة الفترة دي، طب ماشي وبعدين اصل والله مش عارف اصلي، نسأل الله العفو والعافية. او الانسان اللي بيصلي مع المشكلة لا يظلم ولا يحيف، اللي هو في الطلاق اللي احنا الان بنتكلم فيها. طيب يبقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله، معناه في صلاتكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قانتين هنا أي ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت يعني هذه الآية، قال ابن مسعود وزيد بن علقم رضي الله عنه، وقيل خاشعين، وقيل هنا طول القيام. الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء، حرف التاء، ولذلك وقع خلاف بين العلماء أيهم أفضل، طول الصلاة يعني سن يقرأ مثلا سورة البقرة في ركعة، ولا يقرأ بالبقرة دي مثلا يعني يصلي مثلا 10 ركعات فيكثر من السجود، فذلك وقع الخلاف بين العلماء كده. يبقى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس. فرجالا جمع راجل، مش راجل هنا جمع اللي هو عكس المرأة، أي على رجليه، أو ركبانا جمع راكب مشاه، نعم، زي أتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجال هنا مش رجال اللي هو معكس النساء يعني، وإلا كان النساء ما يكونش على حد يعني، الله المستعان. بعضهم بقى في مرة أنا أذكر كده حد بالأخوة بيخطب جمعة في حد فيهم كده، وقال يا عم ده بيحرفوا، يا عم انت حاطط، هو في واحد حاطط في باله ان دول بيحرفوا الدين خلاص، هيشم بقى اي كلمة يقول لك بص اللي الدين مش فاهمين وبيقولوا كذا والحاج الرجالة فقط، واي عقل يقول كده. والناس والله نسأل الله العفو والعافية، ذكرت الآن في الآية. أو ركبانا يقول أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة، ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. وده قول يعني مذهب الأربعة، وتكلمنا فضل صلاة الخوف يعني وما يتعلق بها في منار السبيل. قال الله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني الآية يقول المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة، وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف. فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة، وعلى الثاني بمعنى الشكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. طب الآية معناها والأزواج الذين يموتون، والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم فعليهم وصية لهن أن يمنعن سنة تامة من يوم الوفاة بالسكنة في منزل الزوج من غير إخراج الورثة، يعني ما يطلعهمش، المرأة ما تطلعش، جبرا لخاطر الزوجة وبرا بالمتوفى. طيب فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة السنة عفوا فلا إثم عليكم أيها الورثة في ذلك، ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. الآيات. طيب إذن كده جماعة، المرأة التي يموت عنها زوجها تعتد سنة، إيه رأيكم في الآية؟ ما حد يقول لنا كده تفسير الآية؟ بسم الله. منسوخة ما شاء الله، صح كده، جزاكم الله خير. يبقى هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل، تمام جزاكم الله خير، أن الرجل إذا مات، يقول ابن جزي، كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها، ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لا في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. وإعراب وصية مبتدأ وخبر لأزواجهم أو مضمر تقديره فعليهم وصية وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية متاعا نصب على المصدر غير إخراج، أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة. فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. لا يا جماعة، الأخت تقول ما تخرجش من بيتها إلا بعد سنة، قلنا الآية دي منسوخة. إن شاء الله الأخت تسمع بقى ما ننسخ من آية وتعرف عن النسخ، أو تسمع عن سرقة في العقيدة وتعرف عن النسخ إن شاء الله. ثم قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يا سلام يا جماعة على الآية دي والله. احنا امس كنا نتكلم عن الطلاق، ودي سماها متعة الطلاق، متعة الطلاق. ازاي بتصل على فكرة مشاكل في كده ويقف بقى على بعض بخمسة جنيه مع انه يكون معاه او هي، مش بس لازم. فسبحان الله العلماء يقولون ان متعة الطلاق دي معروفة كده، المتعة ثقيلة على النفس، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قيدها بقيدين. القيد الأول التقوى، والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، ده الإنسان المتقي ربنا اللي لما يطلق هيكون عنده دين ويبان دينه في أمور دي منها، والإحسان في الآية الأخرى على المحسنين. تمام يا جماعة، سبحان الله الآية دي يعني إذا كانت دي رعاية، يعني رعاية للمطلقات، خلاص هما بيفصلوا الحياة وبص بيعمل ايه معاها، فكيف اشتان برعاية الزوجات؟ سبحان الله. فنعرف يعني سبحان الله حض وتحريض الاسلام على البر والاحسان والوصل حتى مع الفراق. سبحان الله. طيب يقول حقا على والمطلقات هنا متاع عام في إمتاع كل مطلقة، وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى جمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة واستثنى مالك المختلعة والملاعنة حقا على المتقين، يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة، ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. ثم قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يعني مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء يبين الله لكم آياته وأحكامه سبحانه وتعالى في كل ما تحتاجونه في معاشكم ومعادكم لعلكم تعقلوها وتعملوا بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نختم بالقصة دي: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طبعا يا جماعة الآية فيها طبعا يعني أقوال كثيرة للعلماء، يعني إيه الملاعنة؟ طيب لو حضرتك تسمع أول درس لنا في سورة النور من سلسلة نور على نور تعرف إن شاء الله الملاعنة، بس عشان يعني ضيق الوقت، إن هو الرجل يعني يلاعن زوجته، يعني يجد امرأته زنت فيقول الابن ده ليس ابني، طب هنعمل ايه؟ طيب فيلاعن، وطبعا دي فيها ذنب عظيم جدا، لان هل هو بيتخلص وعايز اي حاجه وخلاص، ولا هو فعلا كده؟ فهو بيحلف وهي بتحلف، لو كده خلاص الحاكم يعني يحكم ما بينهم خلاص، وبيكون كده الفراق ده كده اختصارا. دي كده الملاعنه يا جماعه، هو بيلعن تمام وهي غضب ولعن هو وهي، ماشي كده؟ دي حصلت نعم ايام النبي عليه الصلاه والسلام، فخدناها فضل الله سبحانه وتعالى في الفقه والاحكام الفقهيه المتعلقه بها. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم. الم ترى اي رؤيه قلب، رؤيه قلب. وده يا جماعه يدلك ان اثناء قراءه القران لابد دايما تستحضر وتستحضري القلب وهو يقرأ الآيات ويرى. سبحان الله، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، يقول هنا وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء. وقيل بل فروا من الطاعون أيضا فأماتهم الله. وهم ألوف جمع ألف، قيل ثمانون ألفا، ثمانون ألفا، وقيل ثلاثون ألفا، وقيل ثمانية ألاف، وقيل هو من الألفة وهذا ضعيف. يبقى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله، يقول عبارة عن إماتتهم، ركزوا جماعة معايا، عبارة عن إماتتهم. وقيل إن ملكين صاحبهم موتوا فماتوا. يقول بقى الشيخ البراك عندكم في التعليق: قول عبارة عن إماتتهم يريد أن القول عبارة عن إماتتهم أو صيحة الملكين، وظاهره نفي حقيقة القول من الله، وتأويل بأحد الأمرين، فجعل القول المضاف إلى الله مجازا. يقول: وكل من التأويلين لا دليل عليه، وهما صرف للكلام عن ظاهره بغير حجة. ممكن بقى تقرأه إن شاء الله. يعني هنا ابن جزي غفر الله له ورحمه الله يقول عبارة عن إماتتهم. يا جماعة دائما بنقول الكلام عند المتردية والأشاعرة إن ربنا لا يتكلم، حاشا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، إن ربنا لا يتكلم بصوت، هذه عقيدة أهل السنة بحرف وصوت. يقولوا لا، الكلام ربنا النفسي خلاص، ويقولون عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يعني ده كان في القرآن المحفوظ فده التعبير عنه، لكن مش هو ربنا هيتكلم بذلك، نعوذ بالله. فده طبعا قول منكر بلا شك. وفي مختصر معاد القبول بفضل الله يعني قرابه ساعتين الا ربع كده او ساعه ونص اتكلمنا بقى عن صفه الكلام عند اهل السنه والجماعه والرد على اهل البدع في ذلك منهم الاشاعره والماتريديه يعني. بس كده دي قلتها كده بسرعه عشان الناس يعني ما تعديش على كلمه عباره عن اماتتهم دي جت ازاي. خلاص تقول يعني طب احنا قلنا كده يا جماعه في بدايه الكتاب ان في بعض الحاجات وافق فيها الاشاعره وفي حاجات خالف فيها الاشاعره رحمه الله يعني. ودعني نرجو من الله سبحانه وتعالى يكون من الانصاف، يكون من الانصاف. نعم كتاب طيب وفيه فوائد، نعم ناخذ هذه الفوائد ونترك يعني الاشياء التي يخالف فيها منهج اهل السنه والجماعه. واضح كده يا جماعه المعنى؟ طيب الله المستعان. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، ثم احياهم يقول ليستوفوا اجلهم، ليستوفوا اجلهم. وده يا جماعه فايده كده بسم الله، ان القدر، القدر مكتوب منذ يعني ان الله سبحانه يقول ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. فالانسان يعرف كده بيطمئن نفسه تسكن، لا يأس على اللي فات ولا يفرح بما هو ياخذه الان يعني الفرح المزموم. اصلي لو ما كنتش اتجوزت، واحنا في ايات برضه فيها طلاق وغيرها عموما، اصلي لو ما كنتش دخلت المشروع، ما هو خلاص ده كان مكتوب. فالانسان بيطمئن فعلا يا جماعه. كل ما الانسان بيقرا في القضاء والقدر واعمال القلوب المتعلقه بالرضا والصبر والتفويض والتسليم خلاص. نعم في شويه الم بيكون طبعا احنا بشر، بس الالم ده بيزول امتى؟ شهود المعاني دي. فننصح دايما يعني بامتنان ترجع في العقيده دروس الايمان بالقضاء والقدر. طيب كذلك برضو من الفوائد ان الاسباب، الاسباب لا تنفع بذاتها الا بتقدير الله سبحانه وتعالى لها. يعني النار يتخيل كده سيدنا ابراهيم يلقى فيها تحرق، لكن الله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اعني ان لا تعلق قلبك بالسبب. وبرضه يا جماعه مش بتقول بنظريه الكسب اللي هي عند الاشاعره ان ربنا بيخلق الحرق عند، لا هي النار بتحرق اصلها والسكين بتقطع، ربنا مش بيخلق القطع عند السكين عند الذبح. لا احنا بنتكلم انه السبب نفسه كده الانسان لا يعلق قلبه بيه. خلاص عشان بس الكلام ده يكون واضح. واتكلمنا في ده برضه في مسلسل جواب في العقيده في موضوع القضاء والقدر. طيب سبحان الله الانسان ما بيعرف المعاني دي يا جماعه زي ما قلنا خلاص قلبه يعني بيطمئن. وان الاسباب لا ترد القضاء، الاسباب لا ترد القضاء. طب يعمل ايه؟ طيب الانسان يسلم وياخد بالاسباب، بس ياخد بالاسباب ولا يعبد الاسباب يا جماعه. طيب وسبحان الله برضو وهم ألوف يعني ده يدلك إن كانوا غثاء كغثاء السيل. سبحان الله يعني مفيش حتى يعني حد يقول لهم طب يا جماعة بس صلوا عن مثلا كده تخيلوا طب وحدوا ربنا بس يعني إن الهروب لا يمنع الموت. لا سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يعني برضو في فائدة معلش أقولها كده إن تزيل الآيات يعني يهيج النفس إن هي تجتهد في العبادة. يعني بص كده وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يعني في القتال في ألم صح؟ وفي انين مثلا ممكن كده اللي هو الانين. فاعلم وانت في القتال ان ربنا سميع للمعاناه دي وعليم للاحوال دي وسيجازيكم اعظم الجزاء. فدي من اعظم الايات بتكون يعني فيها تهوين مما تقاسون من الالم. كذلك كل عباده يا جماعه احنا الان في مجلس علم الانسان يستشعر ان الله عز وجل يراه وانه يذكره في الملأ الاعلى، والفضائل دي بتخلي طعم المجلس مختلف بخلاف لو المعاني دي شربت عن الذهن. الانسان ان شاء الله ياخد يعني اجر المجلس بس يعني مش هيكون بقى بالحفاوة والاهتمام اللي هو بقى بيعمله روتين. كذلك الصلاة، كذلك الصلاة، الله يستشهد الحديث أن الله ينصب وجهه قبل المصلي ما لم يلتفت. الحديث اللي عموما فيها استحضار المشاهدة دي، والإنسان يشعر نفسه دايما يعني أو يستشهد مقام الإحسان، بلا شك العباية كلها أثر. يبقى قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبحان الله. يقول هنا: من ذا الذي يقرض الله، استفهام يرد به الطلب والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره، أو يقول تحت في الحاشية لم تنزل آية بسبب تصدق أبي الدحداح، وإنما لما نزلت تصدق أبو الدحداح. فعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أو إن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبو الدحداح. قال: يدك. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي حائطا فيه 600 نخلة. الحديث عند الطبري وابن أبي حاتم والبزار في مسنده، وأبو يعلى وضعفه ابن حجر في المطالب العليا، والبصيري في إتحاف الخير. طيب، يبقى كده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن يعني هو محتسب النية. تمام يا جماعة كده؟ طيب، والألوسي رحمه الله كفايدة يعني دي مهمة، يقول: وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع 10 صفات. 10 صفات هنذكرهم إن شاء الله الآن، ده يجمعهم القرض الحسن. رقم 1: أن يكون من الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل أضل إلا طيبا. يعني ما يبقاش بقى فلوس بقى فوائد وربا وتقول الله تصدق بيهم، الله لا يقبله. لو حد خلاص يتخلص منهم في سورة، طب خلاص يتخلص ماشي. تمام يا جماعة، ده يبقى المعنى الأول، إن يكون من الحلال فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 2: أن يكون من أكرم ما يملكه المرء. كل ما الإنسان يا جماعة عمل حاجة كده اللي النفس ما تحبش كده، النفس شحيحة، كل ما الأجر بلا شك يعني ضعفه الله سبحانه وتعالى. 3: وأن يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر. 4: وأن يضعه في الأحوج والأولى. 5: وأن يكتم ذلك يعني إخلاصا، لكن لو أحيانا سيظهر. نعم. 6: وألا يتبعه بالمن والأذى. 7: وأن يقصد به وجه الله تعالى. 8: وأن يستحقر ما يعطي وإن كثر. يقول يا رب، يعني حتى لو إدى مبلغ كبير أو عموما طاعات كثيرة، يقول يا رب تقبل، يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة. 9: وأن يكون من أحب أمواله إليه. 10: وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمل إلى بيته. يعني إيه اللي يفرحه أكتر؟ يعمل كذا. طيب، يبقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقول هنا أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى، فيضاعفه، قل بالتجديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرض، وبالنظر في جواب الاستفهام. أضعافا كثيرة أي 10 فما فوقها إلى 700، بالنسبة يا جماعة 700 بالفتح، بعض الناس يقول لك 700 دي يعني في مرة، يعني حاجة لطيفة كده، كنت أشتري حاجة من سوبر ماركت، فبعض فالشاب بيقول لي كام، بيقول لي 300. ركزوا يا جماعة معايا، اشتريت حاجات يعني، فيقول لي 300. قلت له ما شاء الله. قال لي ليه مستغرب؟ قلت له ما شاء الله 300. قال لي اللهم بهذا بقى معايا. قلت له طب تمام حاضر خد 30 جنيه. قال لي لا يا شيخ ازاي ده كل ده 30. قلت له حضرتك قلت لي كده بهزر معايا يعني 10 سنين تقريبا. قال لي مش قصدي كده انا بقول 300. قلت له طب يا حبيب قلبي 100 دي ثلثها كام؟ 33 جنيه حاضر خد 3 تاني. فانا بقول لك 300 وحضرتك بقى في العربي. قلت له طيب بس يعني 300 دي 300. هم قال لي لا هي 300 جنيه. طيب قلت له بقى 300 زي مش ربع 100. ربع 100 يعني كام يا جماعه؟ 24. معلش دي فايده بس كده بسرعه عشان يعني كثير من الناس بيخطئ فيها. ربع 100 يبقى 25 جنيه يعني 25 اسمها 400. 500 الخمس 500 600 700 800 وهكذا يعني. المهم يعني هنا يقول فيضاعفه أضعافا كثيرة 10 فما فوقها إلى 700 مش 700. طيب والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. الشيخ البراك يقول ليس في العبارة إشكال، ووجه ما ذكره المؤلف أن الإنفاق سبب لبسط الرزق والإقتار سبب لتضييقه. والله يقبض ويبسط. إن يعني في ناس الله سبحانه وتعالى يعني في الأثر وإن كان في ضعف أن الله يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغناء ولو أفقرته لطغى. شعور الإنسان يا جماعة يعني استشعار الإنسان إن القابض الباسط هو الله سبحانه وتعالى دي فعلا بتخلي القلب يعيش في جنة في الدنيا. لا بيبص لحد ولا بيقارن نفسه بحد ولا يمدن عينيه لأحد فضلا عن قلبه فضلا عن يده. ما بيحسدش خلاص بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. القدر ليه؟ ان هو ده قدره طبعا بياخد الاسباب يا جماعه متفقين. ده في اي حاجه، في زواج، في طلاق، في فلوس، في شغل، في شقه معينه، في مكان. خلاص والله يقبض ويبسط. الانسان بياخد الاسباب خلاص ما عادش بقى يجلد ذاته. لكن الانسان بقى ما يحسبهاش وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. طالما احنا ربنا ادانا يبقى احنا ربنا راضي عنا. لا مش كده. وإن شاء الله لعله إن شاء الله يأتي قريبا يعني في كتاب عدة الصابرين ابن القيم واتكلم برضو عن المعنى ده. والقرآن يا جماعة بيعزز المعنى ده، مش معنى قال له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، يبقى هو أفضل. مش كده. ولذلك سيدنا سليمان الله قال عنه نعم العبد. سيدنا أيوب بعد البلاء طبعا وما أدرك ما بلاء يا أيوب نعم العبد برضو. فإذا النبي كان يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، لأن ده في شر وده في شر. تكلمنا بقى سلسلة الفتوحات الربانية في فضل الله في المعنى ده في أكثر من درس، يعني ممكن بقى ترجعوا له عشان يعني إحنا في زمن في مادية كثيرة جدا وإنسان ممكن بينصبغ بيها وبيبدأ فعلا يفكر ويسأل نفسه والشيطان الشيطان يعدكم الفقر. فيعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم لما فيه الخير والصلاح. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عن من سواك. اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا ولكم بخير يا رب العالمين. اللهم استرنا إذا غسلونا، واسترنا إذا كفنونا، واسترنا إذا حملونا، واسترنا إذا دخلنا القبور، واسترنا من المحشر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم أخرج من قلوبنا كل شيء لا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربي بنات المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم كما جمعتنا الآن على طاعتك اجمعنا مع النبي في الدرس الأعلى من الجنة بلا سبقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعنا يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. وكذا فضل الله سبحانه وتعالى هنا هذا المجلس، معلش ما عطناش عشان أمر صوت يعني، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نستكمل إن شاء الله المرة القادمة قصة ألم الملأ من بني إسرائيل، طبعا فيها فوائد عظيمة جدا إن شاء الله، يعني إن شاء الله الخير بإذن الله هتكون لوحدي إن شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.